متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المر رقاق والخبز إن رق الرقاق يقال عند العربي وسؤر ليث قمه ورأس ثور قمه بكسرها والقمه مسبلة للخشب لا تركنا للصلي ولا تلذ بالصل واحذر طعام الصل وانهض نهوض المختبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المر رقاق والخبز إن رق الرقاق يقال عند العربي. الرقاق بفتح الراء تقال للرمال المتصلة. ثم قال: وفي مسيل المر رقاق، والرقاق بالكسر جمع رقة، وهي كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها ثم ينضب. كل أرض بجنب واد معناها يصل إليها الماء ثم بعد ذلك يرجع، فإنها تسمى رقاق. كما قال ابن الحباب: إلى حدب الرقاق نقلت أهلي لعمرها وما عمرت زمانا. ثم قال: والخبز إن رق الرقاق، الرقاق بالضم تقال للخبز المرقق، كما قال جرير: تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالرقاق وبالصناب. ثم قال رحمه الله: وسؤر ليث قمه ورأس ثور قمه بكسرها والقمه مزبلة للخشب. أخبر رحمه الله بأن السؤر تقال للفضلة، معناها ما يتركه الليث اللي هو الأسد بعده فإنه يسمى قمة، والله زاد ما يأخذه الأسد بفمه يسمى قمة. هذا الذي ذكره قطرب رحمه الله، أن القمة بفتح القاف تقال لما يأخذه الأسد، ولكن الذي ذكره ابن مالك رحمه الله وغيره أن الذي أخذه الأسد بفمه لا يسمى قمة بفتح، وإنما يسمى قمة بالضم، كما ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في المثلث. والقمة كذلك من قممت البيت إذا كنسته بمقمة أي المكنسة. والقمة كذلك تطلق من قمة الشاة النبتة إذا أخذته أو تناولته بمقمتها أي شفتها. والقمة كذلك فعلة من قم الفحل النوق أي علاها كلها. ورأس ثور قمة، القمة بالكسر تقال لأعلى رأس الثور وأعلى رأس كل شيء. رأس كل شيء يسمى قمة كما قال ذو الرمة: وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الرأس بن ماء محلق. ثم قال: والقمة مزبلة للخشب. القمة المزبلة أي مكان القمامة. وقال أحدهم: قالوا: فما حال مسكين؟ فقلت لهم: أضحى كقمة دار بين أندائي. ثم قال رحمه الله: لا تركنن للصلي ولا تلذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبي. الصل بالفتح صوت الحديد بعضه على بعض يسمى صلا، كما قال أحدهم: إذا سمتها التقبيل صدت وأعرضت صدود شموس الخيل صل لجامها. ولا تلذ بالصل، الصل حية صفراء تكون في الرمل لا تنفع معها رقية، أنا ما ينفع معها الدواء، خطيرة. حية صفراء تكون في الرمل لا تنفع معها رقية. ما قال زياد بن الأعجم: صل يموت سليمه قبل الرقى ومخاتل لعدوه بتصافح. والصل كذلك تقال لضرب من النبات، نوع من النبات يسمى صلا. ثم قال: واحذر طعام الصل، الصل بالضم تقال للطعام المتغير، كما ذكر قطرب هنا رحمه الله: ما تغير من طعام أو شراب. ما قال أحدهم: لا تسقياني بصل إن شربت به ولا بعلبة أنها شر من الوذر. والذي ذكره ابن مالك رحمه الله أن الصل تقال لإناء يشرب فيه، إناء يشرب فيه يسمى صلاً.